وقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ فأمرها أن تصله. وقولها وهي راغبة، قال بعض العلماء معناه وهي راغبة في الإسلام، فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام. وقيل بل معنى قوله وهي راغبة أي راغبة في أن أصله ومتطلعة إلى ذلك. فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلها، وهذا هو الأقرب، أنها جاءت تتشوف وتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله. ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على قيد الإسلام، لأن لهم حق القرار. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المعنى: إن أمرك والداك وألحى في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، أعطهم من الدنيا ما يجب لهما من الصلة ولو كانا كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرار. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.